رحمه الله تعالى باب ما جاء في القبلة للصائم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من ثقات الأثبات رواه له الجماعة إلا الترمذي مقرونا بعبد الله بن الجراح. وعبد الله بن الجراح بن سعد التميمي سكن نيسابور من الثقات، قال نسائي ثقة، قال أبو حاتم الرازي كان محله الصدق وكان كثير الخطأ، أبو زرعة قال صدوق. قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي مولاهم أبو الأحوص الكوفي قال النسائي ثقة، وقال ابن نمير ثقة، ابن سعد قال كان كثير الحديث صارحا. قال عن زياد ابن علاقة ابن مالك الثعلبي أبو مالك الغطفاني الكوفي من الثقات والثقة ابن معين وغيره. والعجري قال ثقة ابن حبان ذكر متابعات في طبقات التابعين من ثقات التابعين. عن عمرو بن ميمون وعمرو بن ميمون الأودي أبو عبد الله من الثقات وثقة بن معين وقال نسائي ثقة وقال العجلي ثقة. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي أعلم نساء العالمين وهي سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم يعني في شهر رمضان. وقال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف قال حدثنا علي ابن مسهر القرشي أو الحسن الكوفي من الثقات قال معين ثقة وقال أبو زرعة الرازي ثقة صدوق ونسائي قال ثقة. نعم. عن عبيد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب وقلنا المصغر هو ثقة ثبت. قال عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق من النبلاء الرفعاء ومن أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وأيكم يملك إربه، هو وطر النفس، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وفي رواية عن حفصة رضي الله عنها أرضاها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. وعن ميمون رضي الله عنها أرضاها عن ميمونة رضي الله عنها وأرضاها مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان قال قد أفطر، قال قد أفطر. وهذا الحديث حديث ضعيف جدا لم يصح. هذا الحديث فيه أبو يزيد الضني وهو مجهول، بل عبد الله بن سعيد قال هو منكر الحديث. هذه الأحاديث برمتها فيها الكلام على مسألة القبلة للصائم، وقد اختلف العلماء في جواز القبلة للصائم لا سيما في رمضان، وشهر رمضان شهر معظم وفيه ما فيه يعني من الخطر على الإنسان أن يقدم على ذلك، وكم حدث لا سيما الزواج الجديد يحدث ذلك ولا يملك المرء نفسه فيقع في مهالك. عامه هذه المساله ايضا ترجع لملك الانسان لربه. الغرض المقصود لما ورد فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل وهو صائم، ولما راينا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم كما ورد عن عائشه رضي الله عنها وارضاها وأقر من قبل هو صائم كما في حديث عمر بن الخطاب لما قال له أرأيت المضمضة، هنا اختلفت الأنظار. لا سيما وقول عائشة أيكم يملك إرابة من الذرائع من الاجتهادات. لذلك الحق لي أن أقول أن هذه المسألة وسط الأربعة أقوال، قول يقول بالحرمة مطلقة، قول يقول بالكراهة مطلقة، قول يقول بالإباحة مطلقة، قول يقول بالاستحباب. الكراهة هنا ما قال مطلقا، قال بالتفصيل الفارق بين الشاب وبين الشيخ. لكن هناك من قال بالحرمة، هناك من قال بالكراهة على التفصيل، وهناك من قال بالإباحة، وهناك من قال بالاستحباب. وطبعا هذا قول ابن حزم، قال يستحب التقبيل والمباشرة ولو أنزل. وعنده أن الإنزال أيضا حتى لا يضر بالصوم، وهذا كلام قد يصل إلى الشذوذ صراحة. وكما قلنا أن عائشة قالت وأيكم يملك إربه. نعم. طيب فيها أربعة أقوال كما قلنا، القول الأول حرمة التقبيل، وهذه قالها بعض الشافعية لمن حركت القبلة شهوته فهو حرام في حقه. وطبعا هذا استخراج لقول عائشة وأيكم يملك إربة، فإن حركت شهوته فهي حرام. نعم. وهناك من قال بالكراهة، وقالوا هي مكروهة لمن لم تحرك شهوته، وقيل هي خلاف الأولى لمن لم تحرك شهوته يعني كان شابا، وقالوا بالكراهة إن كان رجلا كبيرا. وهذا قد قال به الشافعية والحنابلة، بل وقال به أيضا مالك، قالوا بأن القبلة قد تكون جائزة للشيخ وتكره للشاب لأنها مظنة تحريك الشهوة. والقول الثالث قالوا بالإباحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن عائشة رضي الله عنها أرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. إذن عندنا الكراهية على الإطلاق، وهذا قاله بعض المالكية، والكراهية على التفصيل هذا قاله المالكية والشافعية والحنابلة ومذهب ابن عباس وابن عمر. وابن المنذر نقل عن بعض العلماء التحريم كما قلنا من باب سد الذرائع، وأنها ذريعة إلى تحريك الشهوة، ومنهم من قال بأنها على الجواز. والصحيح الراجح من هذه الأقوال بأسرها بأن القبلة لا تحرم، القبلة للصائم لا تحرم، أقل أحوالها أنها على الكراهة لمن حركت شهوته. والذي يملك إربه ولا تحرك شهوته فالقبلة جائزة في حقه، وهي قبلة الرحمة والألفة والأنس بين الزوج وزوجه. أما إذا كان ممن تتحرك شهوته سريعا ولا يستطيع أن يتحكم في نفسه، فهذا قد نقول بحرمة القبلة عليه، لأنه سيصل بذلك إلى الوقاع والأحكام لها والوسائل لها أحكام المقاصد في هذا الباب. إذن الإطار العام كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. وقد ورد أن رجلا بعث امرأته إلى أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها يسألها عن القبلة للصائم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تخبري أنني أفعل ذلك. وهذه دلالة لمن قال بالجواز مطلقا، لأن النبي لم يسأل هذا رجل كبير صغير تحرك شهوته لا تحرك شهوته. قال لها لما لم تخبري أنني أفعل ذلك، قالت أخبرته، فقال النبي عبد قد غفر له الله ما تقدم ذنبه وتأخر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالغرض المقصود بأنه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم نقول بجواز القبلة للزوجة حالة كونه صائما، إلا إذا علم من نفسه أنه تتحرك شهوته، فهذا الذي نقول له يكره لك أن تفعل ذلك. وقد تؤخذ الكراهة من قول عائشة رضي الله عنها وارضاها: وأيكم يملك إربه. والمعنى هنا: من لم يملك إربه لا يتقدم إلى هذا الباب. وقد يعضد هذا القول ويقويه أن عمر بن الخطاب لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: قال هلكت؟ قال: ما أهلكك؟ قال: هششت فقبلت وأنا صائم. قال: رأيت المضمضة؟ وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المضمضة لا تدخل ولا تفطر، وأنها لا تحرك ساكنا، فإذا لا تحرك شهوة. فإن كانت المضمضة، إن كانت القبلة كالمضمضة لا تحرك شهوة قلنا بالجواز، وإن كانت يعني في ظن الإنسان أنها قد تحرك على الكراهة، وإن حركت ويعلم من نفسه الإنسان أنه سيقع على امرأته فهذا الذي نقول في حقه أن القبلة محرمة. هذا التفصيل الذي يفصل في الكلام على القبلة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا نظر عائشة في قولها: أيكم يملك إربة، وقول النبي بالتشبيه أنها بالمضمضة، كلها تؤدي إلى ما قلنا بأنها على الجواز وعلى الإباحة في الأصل. وإذا إذا كانت تحرك الشهوة أو مظنة تحريك الشهوة، إن كان شابا كما قلنا كانت مظنة تحريك الشهوة فهي تكره، وإلا فتحرم إن بلغت بالمرء إلى الوقاع. المسألة الثانية وهي: إن قبل فأنزل. طبعا لابد أن نقول: إن قبل فأمذى، فبالاتفاق لا شيء عليه ويتم صومه. يعني إن قبل فأمذى ونزل المذي فإنه لا يبطل الصوم بذلك. وحتى المرأة إن جاءتها إفرازات أيضا لا يبطل الصوم بذلك. لكن إن قبل فأنزل، يعني أنزل مني، فإن قبل فأنزل. ابن حزم قال: إن قبل وباشر فأنزل فلا شيء عليه. نقول هو يقول المباشرة سنة مستحبة، المباشرة والقبلة سنة مستحبة، لأن الإنسان قبل وهو صائم وباشر وهو صائم، وقد قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه، لكم في رسول الله أسوة حسنة. لذا هو يقول بأن التقبيل مظنة الإنزال، وإذا أباح الشرع الوسيلة أباح ثمرتها، إذا أباح الشرع الوسيلة أباح ثمرتها. قال: فإذا أنزل فليتم صومه ولا شيء عليه. والأئمة الأربعة اتفقوا على أنه لو قبل فأنزل، يعني أنزل المني، فهو عليه قضاء هذا اليوم، عليه قضاء هذا اليوم. وهناك من قال بالكفارة وليست كفارة، الحق أنه ليس عليه الكفارة، لكن هناك من قال عليه القضاء والكفارة، وهذا قول المالكية وقول إسحاق بن راهويه. قال: إن قبل فأنزل فعليه القضاء والكفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يضع طعامه وشرابه وشهوته، وهذا لم يدع شهوته. ولما جاء رجل قال هلكت؟ قال: ما هلكت؟ قال: جمعت. والجماع والوقاع إنزال. قال: إذا أتى بثمرة الجماع والإنزال يبقى عليه القضاء والكفارة. والصحيح الراجح أنه ليس عليه كفارة إلا بانتهاء حرمة اليوم بالإدخال، وإن لم ينزل بالإلاج، وإن لم ينزل فلا كفارة عليه. فالصحيح أنه إن قبل فأنزل فأفطر، وعليه وجوبا الإمساك، وعليه قضاء هذا اليوم وجوبا، وعليه قضاء هذا اليوم وجوبا. طيب، تبقى مسألة ثالثة، ألا وهي: رجل شديد الشهوة أنزل بالنظر دون المباشرة، أنزل بالنظر دون المباشرة. الإنزال بالنظر لا يبطل به الصوم، الإنزال بالنظر لا يبطل به الصوم، وإن كان قال بعض العلماء يبطل به الصوم بذلك، لأنه قال يضع شهوته ولم يضع شهوته. يضع شهوته باللمس أو بالوقاع، وإلا قد جاء الشرع بالمباشرة وجاء الشرع بالقبلة. فالحق أنه لو تحركت شهوته وأنزل بالتفكير أو أنزل بالنظر فإن يصح، لكن هو نقص الأجر. نعم، نقص الأجر، لكن عليه قضاء. وأنزل فادح أهل. نعم. الراوي أعلم بما روى قول عائشة وأيكم يملك إربة. تغاير الأحكام بتغاير الأحوال، التفريق بين الشيخ الكبير والصغير، وهذا ورد عن أبي هريرة مرفوعا أيضا، وإن كان مرفوع فيه كلام، لكن هنا تغاير الأحكام بتغاير الأحوال، وهذه دلالة على مرونة هذه الشريعة الغراء. موافقة هنا قد يصل المباح إلى أن يكون محمد. دعنا نقول بالقاعدة العامة الشيء أخذ حكمه. صلى الله عليه. قلت لك أبا الوريد تريد الراجح في أي مسألة؟ ما احنا ذكرنا ثلاث مسائل، القبلة أم الإنزال، طيب والمباشرة أم الإنزال بالنظر، الراجح في أي المسائل؟ الراجح أنها جائزة، إلا أن يظن من يفعل ذلك بأنها تحرك شهواته. نعم، هذا عليه القضاء يا نعيم، عليه القضاء. إلى سنن الترمذي.